وإذا مرضت فهو يشفي

ربي هب لي حبا وألحقني بالصالحين. واجعلني لسان صدق في الآخرين. واجعلني في ورثة جنة النعيم. وفي يا

Oh, ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر الرحمن الرحيم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو Oh,